بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت وإما أن لا يطرد فيه شيء بعينه. نعم، هنا هذا سينهي فيه القول في المبنيات السبعة، هو ذكر من المبنيات ما له قاعدة معينة، نعم، وذكر في الباب السابق الباب السادس من المبنيات ما لازم الضم، وتحته أربعة أنواع وسردها. الآن سيذكر أشياء مبنية ولكن ليس فيها قاعدة معينة، وعنوانه: المبني على شيء غير معين. المبني على شيء غير معين، يعني مثلا لو جئنا إلى مثلا هل، فهل حرف مبني على السكون، لكن ما قاعدته؟ ليست له قاعدة، ليس مثل بناء قبل مثلا، قبل ما تقدم معنا في الأبواب السابقة كلها تكون لها قاعدة معينة. قبل مثلا لماذا بني على الضم؟ لأنه قطع عن إضافة لفظا لا معنى، صح؟ إذن له قاعدة. أما هنا في هذه الأشياء التي سيسردها، فهذه أمور مبنية لكنها على شيء غير معين. قال: ثم قلت وإما أن لا يطرد فيه شيء بعينه، وهو الحروف كهل وثم وجيري، جيري معنى نعم، ومنذ. هذه أربع أمثلة: مثال السكون والفتح والكسر والضم. والأسماء غير المتمكنة، يعني التي بنيت لشبهها بالحروف، وهي سبعة: أسماء الأفعال كصح وآمين وإيه وهيت، وهيت سيأتي الكلام عنها، هيت سلامة الله، يقصد بها الإشارة إلى الآية لأن فيها لغات. والمضمرات كقومي وقمت وقمتي وقمت، والإشارات كذي وثم وهؤلاء وهؤلاء، هذه لغة. والموصولات كالذي والتي والذين، والأولاء في من مده، وذات في من بناه وهو الأفصح، إلا ذين وتين والذين واللتين كالفك المثنى. وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام كمن وما وأين، إلا أيا فيهما. وبعض الظروف كإذ والآن وأمس وحيث مثلثا، مثلثا يعني فيه حيث وحيث وحيثي. هذا هو المثل. قال في الشرح: وأقول لما أنهيت القول في المبنيات السبعة المختصة، يعني ما لزم البناء على حركة معينة، له قاعدة معينة وله حركة معينة. أما هنا فإنه ليس مبنيا على حركة معينة، بل قد يكون مبنيا على الضم، وقد يكون مبنيا على الفتح، وقد يكون مبنيا على الكسر، وقد يكون مبنيا على السكون. وأقول لما نهيت القول في المبنيات السبعة المختصة شرعت في بياني ما لا يختص، وحصرت ذلك في نوعين. إذن في كل الأنواع التي تقدمت الستة يكون البناء على الفتح أو ما ينوب عن الفتح، ثم البناء على الضم أو ما ينوب عن الضم، ثم البناء على الكسر أو ما ينوب عن الكسر، وهكذا يكون مبنيا على شيء معين. أما هنا في هذه الأبواب فلو جئنا مثلا للحروف، هل الحروف لها قاعدة معينة؟ يعني تكون دائما مبنية على الضم؟ لا، دائما مبنية على الفتح؟ لا، فيها ما هو مبني على الضم، وفيها ما هو مبني على السكون، وفيها ما هو مبني على على الكسر، إذن ليس لها قاعدة معينة. هذا معنى قوله شرعت في بيان ما لا يختص، أي لا يختص بالبناء على حركة معينة، أي لا يختص بالبناء على حركة معينة. وحصرت ذلك في نوعين، أحدهما الحروف، فالحروف ليس لها قاعدة معينة، لها أنواع وأشكال، وقدمتها لأنها أقعد في باب البناء. الحروف هي الأصل في البناء، لذلك الأسماء أصلا لماذا بنيت؟ لأنها شابهت الحروف، فالحروف أقعد في باب البناء. والثاني الأسماء غير المتمكنة، يعني أسماء بنيت لأنها شابهت الحروف، مثل الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. وحصرتها في 7 أنواع وفصلتها، ومثلت كلا منها، ورتبت أمثلة الجميع على ما يجب لها. فبدأت بما بني على السكون لأنه الأصل في البناء، الأصل في البناء أن يكون على السكون كما قال ابن مالك في الألفية، والأصل في المبني أن يسكن. وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. ثم ثنيت بما بني على الفتح لأنه أخف من غيره، هذا معروف، الفتح أخف الحركات. ثم ثلثت بما بني على الكسر، ثم ختمت بما بني على الضم، أخر الضم لأن الضم ثقيلة، أثقل الحركات هي الضمة، وأخف الحركات هي الفتحة. وأما السكون فليس بحركة أصلا. ثم قال فمثال ما بني على السكون من الحروف، الآن شرع الآن في النوع الأول، مثال ما بني على السكون من الحروف، هل استفهام، وبل للإضراب، وقد للتحقيق، ولم للنفي. ومثال ما بني منها على الفتح، ثم حرف عطف، إن للتوكيد، لعل للترجي، ليت للتمني. ومثال ما بني منها على الكسر، جيري بمعنى نعم، إذا قالك شخص هل جاء زيد تقول جيري، يعني نعم، هذه كلمة عربية قد يقرأها بعضهم فيظن أنها فرنسية أو يعني إنجليزية، هي عربية، اسم مبني على الكسر، اسم مبني على الكسر، وهو حرف جواب لا محل له من الإعراب. ومثال ما بني منها على الكسر جيري بمعنى نعم، واللام والباء في قولك لزيد، اللام في لزيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، بزيد الباء حرف مبني على الكسر، حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ولا رابع لهن، أي لا يوجد عندنا في اللغة العربية حرف مبني على الكسر إلا هذه الثلاثة، جيري بمعنى نعم وهو حرف مبني على الكسر، واللام حرف الجر، والباء حرف الجر. ولا رابع لهن، أي لا يوجد حرف رابع مبني على الكسر إلا من الله في لغة، نعم في لغة من كسر الميم، من الله إذا قلنا إن الميم هنا ميم القسم، فيكون لفظ الجلالة مجرور. طيب من الله في لغة من كسر الميم، وذلك على القول بحرفيتها، على القول بأن الميم حرف. طيب هذه الميم التي سبقت بلفظ الجلالة من الله، ذكرها هنا ابن هشام لأجل أن يبين لما قال هو إنه لا رابع لهن، كأنه يقول إلا أشياء فيها كلام، منها هذه الميم، إذا قلنا إنها حرف مبني على الكسر، فعبادة يقول في الحاشية إن الميم هذه هي ميم قسمية، شأنها شأن الواو مثل واو القسم، وسيأتي كلام المصنف بعد قليل أنها مختصرة من أيمن، فهي تفيد القسم. فعلى هذا تكون هذه الميم حرف مبني على الكسر، فلكنها ليست مثل جيري ومثل اللام ومثل الباء، فهذه أصول، يعني كلمة مستقلة بذاتها. أما الميم هذه مبنية على الكسر فهي أصلا مجتزأة من كلمة أخرى. نعم. في لغة من كسر الميم وذلك على القول بحرفيتها. ومثال ما بني منها على الضم هذا هو الثالث، النوع الثالث، ذكر مبني على السكون والمبني على الكسر، والآن الثالث مبني على الضم. منذ في لغة من جر بها، لأن منذ يأتي ما بعدها مجرورا ويأتي أيضا ما بعدها مرفوعا، فيه وجهان، تقول ما رأيته منذ يومين فتكون حرف جر، وما رأيته منذ يومان فيكون على الابتداء، ومنذ اسمان حيث رفع، أو أولي الفعل كجئت مفدعا، مالك بالألفية. منذ في لغة من جر بها فتكون إذن حرف مبني على الضم. وقولهم في القسم مالله، مالله هذه نفسها التي قبل قليل، ولكن هنا مبني على الضم، والتي قبلها مبني على الكسر، وكلها مقتطعة من أيمن. مالله في من ضم الميم فهذا أيضا نقول عنه مبني على الضم، و من الله في من ضم الميم والنون، ومن قال فيهما وفي من الله إنها محذوفة من قولهم أي من الله فلا يصح ذكرها هنا، فإنها على هذا القول من باب الأسماء لا من باب الحروف. يعني نحن الآن نبحث في الحروف، فإذا قلت إن من الله ومن الله ومن الله هذه مجتزأة ومقتطعة من أي من، فلا يصح إرادها في هذا المبحث. لماذا؟ لأن أي من اسم، والمبحث يتكلم عن ماذا؟ عن الحروف. نعم. ثم قال ومثال ما بني على السكون من أسماء الأفعال صه بمعنى سكت، استقول اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بمعنى سكت، ومه بمعنى كفف، ولا تقول بمعنى كفف كما يقول كثير منهم، كثير من النحويين، قرأت أنا هذا في أكثر من كتب من كتاب، يقولون مه بمعنى كفف، لكن ابن هشام يقول هذا غير دقيق، الأدق أن تفسر مه بمعنى انكفف. انكفف لماذا؟ لأن انكفف لازم، وكفف متعدي، وأنت مطالب بأن تفسر اسم الفعل بما يطابقه، فمه لازمة فتفسرها بفعل لازم، وأما أكفف فهو متعدي ولا يصح أن تفسر اللازم بالمتعدي، واضح؟ فيعني يقصد أنه لابد أن تفسر اسم الفعل بما يناسبه تعديا ولزوما، فإن كان هو اسم الفعل متعديا تفسره بفعل متعدي، وإن كان لازما تفسره بفعل لازم. قال صح بمعنى سكت، ومه بمعنى كفف، ولا تقل بمعنى كفف كما يقول كثير منهم، لأن كفف يتعدى، تقول مثلا أكفف يدك، أكفف يدك، أكفف اسم فعل الأمر، أكفف فعل أمر والفاعل أنت، ويدك مفعول، إذن هو متعدي. ومه لا يتعدى، ومه لا يتعدى، فلا يصح أن تفسر أكفف بمه، لأن مه لا يتعدى وأكفف يتعدى، ولذلك الحل هو أن تفسره بمعنى انكفف، فانكفف لازم، تقول انكفف عن كذا، تعديه بحرف جر لأنه فعل لازم. ثم قال ومثال ما بني منها على الفتح أي من أسماء الأفعال آمين بمعنى استجب، بمعنى استجب، لما نقول نحن في الصلاة آمين يعني اللهم استجب. لما ثقل بكسر الميم وبالياء بعدها بني على الفتح، لما ثقل بكسر الميم آمي، الميم هذه مكسورة ووجد ياء بعدها، فلذلك ناسب أن يأتوا بعد الياء وبعد الكسرة بفتح بحركة خفيفة وهي الفتحة، فقالوا آمين، هو اسم فعل أمر أو اسم فعل دعاء مبني على الفتح، بني على الفتح، كما بني أين وكيف عليه لثقل الياء، لأنك لو قلت كيف الضم بعد الياء ثقيلة، أين الضم بعد الياء ثقيلة، هكذا آمين، لو قلت آمين كذلك يكون فيه ثقل. ثم قال وفيه أربع لغات، أي في آمين أربع لغات، إحداها آمين، آمين بالمد بعد الهمزة من غير إمالة، وهذه اللغة أكثر اللغات استعمالا وهي التي نستعملها نحن في الصلاة. آمين. ولكن فيها بعد عن القياس. لماذا؟ يعني فيها بعد عن القواعد اللغوية. لماذا؟ إذ ليس في اللغة العربية اسم على فاعل، آمين على وزن فاعل، لا يوجد عندنا في اللغة العربية اسم على وزن فاعل، وإنما هذا الوزن أين يكون؟ وإنما ذلك في الأسماء الأعجمية، مثل إيش؟ كقابيل وهابيل وآمين هكذا. ومن ثم أي من هنالك ومن أجل هذا الإشكال زعم بعضهم أنه أعجمي، زعم بعض العلماء أن آمين أعجمي ثم نقل إلى العربية، يعني معرب. لماذا؟ هذه حجته، يقول لأنه لا يوجد عندنا في اللغة العربية اسم على وزن فاعل، لم نجد هذا الوزن إلا في الأسماء العجمية مثل قابيل وهابيل. واضح؟ وعلى هذه اللغة قوله، وهو ينسب لقيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى، يقول يا ربي لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمينا. يدعو الله عز وجل بأن لا يسلبه حب ليلى، ثم دعا بالرحمة لكل إنسان يسمع هذا البيت ويقول آمين، أي مؤمنا على دعائه. والثانية كالأولى، أي اللغة الثانية كاللغة الأولى، الفرق بينهما إلا أن الألف ممالة للكسر بعدها آمين، الألف ممالة للكسر التي بعدها آمين، الإمالة. نعم. ورويت عن حمزة والكسائي أنهم يقرؤون أنهم ينطقون آمين هكذا. والثالثة أمين، هذه لغة أيضا، أمين بقصر الألف على وزن قدير وبصير، أمين قدير بصير. قال الشاعر أمينا فزاد الله ما بيننا بعدا، يقول تباعد مني فطحل إذ سألته، أمينا فزاد الله ما بيننا بعدا. فطحل هو اسم رجل، فهو يقول إن هذا الرجل الذي اسمه فطحل تباعد مني إذ سألته، أي دعو، وفي رواية دعوته، أي دعوته ليغيثني من المكروه. هذا شاعر يقول أنا طلبت من رجل اسمه فطحل بأن يغيثني وأن ينجدني، فلما سألته ذلك كأنه لم يجبه، فزاد الله ما بيننا بعدا، أمين فزاد الله ما بيننا بعدا، فدعا بأن يزيد ما بينهم بعدا. وهذه اللغة أفصح في القياس، أي لغة أمين، وأقل في الاستعمال، حتى إن بعضهم أنكرها. قال صاحب الإكمال إذن هذه اللغة أفصح في القياس لأنها موافقة للقواعد، أن عندنا أسماء كثيرة على وزن فعيل، فلذلك لو قيل أمين فهو منسجم مع القواعد، لأن عندنا كثيرة من الأسماء التي على هذا الوزن، ولكن من حيث الاستعمال لا تستعمل إلا قليلا جدا. ولقلتها أنكرها بعض اللغويين. قال صاحب الإكمال حكى ثعلب القصر وأنكره غيره، وقال إنما جاء مقصورا في الشعر، أي في الضرورة الشعرية، انتهى. وانعكس القول عن ثعلب على ابن قرقول فقال أنكر ثعلب القصر إلا في الشعر وصححه غيره، أي إن ثعلب ينكر لغة أمين ولا يجوزها إلا في الضرورة الشعرية، وغير ثعلب يجوز. وقال صاحب التحرير في شرح مسلم وقد قال جماعة إن القصر لم يجي عن العرب، انتهى. إذن العلماء مختلفون في إثبات أمين، هي موجودة، من علم حج على من لم يعلم، بما أن ثعلب حكاها وواثقة ثبت وغيرهم اللغويين يعني نجوزها، ومن أنكرها لأنه لم يبلغه، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. وإن البيت إنما هو فآمين زاد الله ما بيننا بعدا، هذا جواب عن البيت السابق، لأن البيت السابق يؤيد رأي ثعلب ومن معه الذين يثبتون هذه اللغة، فهؤلاء يقولون لا، البيت هكذا ليس أمين، وإنما البيت فآمين زاد الله ما بيننا بعدا. والرابعة أي اللغة الرابعة، وهي لغة غريبة جدا، قال آمين بالمد وتشديد الميم، هذه لغة غريبة. روي ذلك عن الحسن والحسين بن الفضل وعن جعفر الصادق وجعفر منصرف. وأنا أنبه على هذا لأن كثيرا من الإخوة يمنع جعفر من الصرف ولا أدري لماذا يفعلون هذا، هو منصرف ليس فيه علة ولا من الصرف. كذلك بشار، سمعت كثيرا من الأئمة والخطباء يمنع بشار من الصرف، يقول اللهم عليك ببشارة. طيب هذا خطأ، يعني هو منصرف ليس فيه علة مانع من الصرف. أسأل الله أن يصرفه وأن يصرف شره عن المسلمين. وعن جعفر الصادق وأنه قال تأويله قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا. يعني لما نقول نحن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإذا قلت أنت آمين، هذا بعض الفقهاء يبطل الصلاة إذا قلت آمين. بعض الفقهاء يقول إذا قلت آمين وشددت الميم تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنك يقولون لأنك غيرت المعنى وجئت بكلمة أخرى وهي آمين معناها قاصدين، وهذا لا يناسب هذا المقام الذي أنت فيه، فتكون قد تكلمت بكلام من كلام البشر في غير ما يعني رخص فيه. الإنسان يتكلم في الصلاة من دون حاجة تبطل الصلاة، فلذلك أبطل بعض الفقهاء صلاته. لكن بعض العلماء يقول لا، يقولون أولا هذه رويت عن حسن البصري ورويت عن الحسين بن الفضل وعن جعفر الصادق، طيب عن هؤلاء. وتوجيهه قال أنه تأويله قاصدين نحوك، يعني يا الله نحن قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا. يكون هذا معناها أن نحن اتجهنا نحوك بقلوبنا وبأجسادنا واتجهنا إلى القبلة ونرجو كرمك، وأنت لن تخيبنا نحن القاصدين نحوك. نقل ذلك عنهم الواحدي في البسيط وقال صاحب الإكمال حكى الداودي تشديد الميم مع المد يعني آمين، وقال وهي لغة شاذة ولم يعرفها غيره. انتهى. قلت أنكر ثعلب والجوهري، وأيضا ثعلب كثير من الأخوة يمنعه من الصرف وهو منصرف، أنكر ثعلب والجوهري والجمهور أن يكون ذلك لغة، وقالوا لا نعرف آمين إلا جمعا بمعنى قاصدين كقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام. هم لماذا أشكل عليهم؟ لأن المقام مقام دعاء، فكان للظاهر أن يقول إنسان آمين أي اللهم استجب، فما علاقة قاصدين بالاستجابة؟ فلذلك أنكروه. ولا آمين البيت الحرام أي ولا قاصدين البيت الحرام في أوائل سورة المائدة. انتهى المبحث، انتقل إلى كلمة أخرى من أسماء الأفعال مما بني على الكسر. قال ومثال ما بني منها على الكسر إيه بمعنى امضي في حديثك، حينما يتحدث معك شخص ويعجبك كلامه فتقول له إيه أي امضي في حديثك، يعني أعجبني حديثك أكمله امضي في حديثك. ولا تقل بمعنى حدث كما يقولون لما بينت لك في مه، نفس العلة التي منعنا من أجلها قبل قليل في مه، قلنا مه معناها انكفف وليس كفف. كذلك هنا نقول إيه معناها امضي، لأن إيه لازم وامضي أيضا نفسره بفعل لازم، كلاهما لازم. ولا تقول كما يقول بعض النحويين يفسر إيه بمعنى حدث، لما هذا غير دقيق وإن كان المعنى صحيحا، لأن حدث فعل إيش؟ متعدي، وإيه لازم، ولا يفسر المتعدي ولا يفسر اللازم بالمتعدي. وأما قوله إيه أحاديث نعمان وساكنيه فهنا هذا مشكل، لأن إيه صار فعلا متعديا وأحاديث مفعول لإيه وقد تعدى بنفسه، وأنت قبل قليل ابن هشام تقول إن إيه فعل لازم، لذلك فسرته بمعنى امضي ولم تفسره بمعنى حدث حتى يتطابقا لزوما. فما الجواب عن هذا البيت؟ إيه أحاديث نعمان وساكنه إن الحديث عن الأحباب أسمار. وهذا البيت نصب لابن الأثير ولم يعين واحدا من أبناء الأثير، فإنه ثلاثة رجال أفذاذ العلماء. عندنا أحدهما محدث ابن الأثير محدث، وهو أبو السعادات، توفي سنة 606، والثاني مؤرخ صاحب كتاب الكامل في التاريخ، وهو أبو الحسن، توفي سنة 630، والثالث أديب كبير وهو ضياء الدين أبو الفتح. وثلاثتهم لا يحتج بشعرهم ولا بنثرهم على شيء من قواعد اللغة. وقد قال المؤلف في رد هذا الشاهد إنه ليس بعربي. وثمة ابن أثير آخر متأخر عن هؤلاء جميعا. نعم. إيهن أحاديث نعمان. نعمان واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات، وفيه يقول الشاعر، وهو من أشهر الأبيات المتداولة بين الأدباء، يقول: تضوع مسكا بطن نعمان أنمشت به زينب في نسوة عطرات، يخبئن أطراف البنان من التقى ويقتلن بالألحاظ مقتدرات. والقصيدة جميلة جدا. جواب ابن هشام عن هذا البيت الذي عد فيه الشاعر إيهن إلى أحاديث فجعله متعديا والعرب لا تجعله إلا لازما، جواب ابن هشام عن هذا البيت قال رحمه الله: فليس بعربي. هذا ليس بعربي، هندي فرنسي شو يعني، يقصد أنه يعني ليس على قواعد اللغة العربية، هذا الذي يقصده. فليس بعربي. وعند الأصمعي أنها لا تستعمل إلا منونة، هذا رأي الأصمعي، لكن غيره من العلماء ماذا يقولون؟ يقول هو يستعمل منونا ويستعمل بدون تنوين. إذا استعملته منونا فيكون المعنى على التنكير، وإذا استعملته بدون تنوين يكون المعنى على التعريف. فإذا قلت إيه يا زيد، أي امضي في حديثك المعين هذا الذي أنت فيه. وإذا قلت إيهن بالتنوين يصبح نكرة، ويصبح المعنى أنك تطلب منه أن يتحدث في كل شيء، لأنه نكرة عام، وهذه من دقائق اللغة، أنك إن جئت بالتنوين صار نكرة عاما، وإن نزعت التنوين صار معرفة معينة. فلو أن إنسانا كان يتحدث معك في الفقه فأعجبك حديثه فقلت له إيه بدون تنوين، أي أكمل كلامك في الجانب الفقهي. وأما إذا أعجبك كلامه وأعجبت به وأردت منه أن يتحدث في كل الفنون، فتقول له إيهن بالتنوين، أي تحدث في كل ما شئت. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة على ظهر دابة وكان معه عمرو بن الشريد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أنشدني شعرا. فأنشده عمرو بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه، أي زدني. قال فأنشدته بيتا، قال إيه، قال فأنشدته بيتا، حتى أنشدته 100 بيت. وهذا فيه العناية بالشعر وحب النبي صلى الله عليه وسلم لاستماع الشعر، حتى أن هذا الشعر كان لأمية بن أبي الصلت وهو ليس مسلما. فليس بعربي. وعند الأصمعية أنها لا تستعمل إلا منونة، وخالفوه في ذلك، واستدلوا بقول ذي الرمة: وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم، وما بال تكليم الديار البلاقعي. ما بال، أي ما شأن. البلاقع جمع بلقع على وزن جعفر، وهي الديار الخالية من السكان. وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم، وما بال تكليم الديار البلاقي. هذا البيت احتج به على الأصمعي، لأنه زعم أن العرب لا تستعمل إيه إلا إيش؟ منونة. قالوا هذا ذو الرمة غيلان، وله ديوان مشهور مطبوع 3 مجلدات. قال يعني بعض العلماء عنه إن ديوان غيلان فيه ثلث اللغة، أو قال فيه ثلث الغريب، فيه ثلث غريب اللغة، وهو معتنى به كثيرا عند الشناقطة، ويستظهرونه عن ظهر قلب ويدرسونه. وعلماء مختلفون فيه في الرمة، هل هو ممن يحتج بشعره أم لا، لأنه جاء في مرحلة برزخية. وكان الأصمعي يخطئ ذا الرمة في ذلك وغيره ولا يحتج بكلامه. لماذا قال يحتج بكلامه؟ لأنه يريد أن يبين أنه ممن يرى أن شعره ليس بحجة، وأن الذين استدلوا بكلام ذي الرمة هؤلاء السابقون هؤلاء ممن يرون أن كلام حجة. إذن يفهم من كلام هشام أن العلماء مختلفون فيه. قال محي الدين: وكان الأصمعي يتحامل على جماعة من الشعراء منهم ذو الرمة، ولكن العلماء غير الأصمعي صححوا ذلك الذي نطق به ذو الرمة، وذهبوا إلى أن هذه الكلمة وهي إيه معناها أنك تطلب من مخاطبك الزيادة من الحديث، فإن كنت تطلب الزيادة من حديث معين لم تنون، وإن كنت تطلب الزيادة من حديث أي حديث نونت، ويسمى هذا التنوين تنوين التنكير. قال ابن سيدة: والصحيح أن هذه الأصوات إذا عينت بها إذا عنيت بها المعرفة لم تنون، وإذا عنيت بها النكرة نونت، وإنما استزاد ذو الرمة هذا الطلل حديثا معروفا، كأنه قال: حدثنا الحديث أو خبرنا الخبر. انتهى. نعم. ثم قال: ومثال ما بني منها على الضم هيت، بمعنى تهيأت. قال تعالى: وقالت هيت لك، يعني تهيأت لك. فهيت اسم فعل مبني على الضم، فهو يمثل ما زال الحديث عن أسماء فأسماء الأفعال، وهي أنواع: اسم فعل أمر مبني على السكون مثل صح، واسم فعل أمر مبني على الفتح مثل آمينة، واسم فعل أمر مبني على الكسر مثل إيه. الآن اسم فعل أمر مبني على ماذا؟ على الضم. واضح الترتيب؟ ومثال ما بني منها على الضم هيت، بمعنى تهيأت. قال تعالى: وقالت هيت لك. وقيل المعنى: هلم لك، هلم لك. هذا التركيب مشكل، يعني كيف هلم لك؟ يعني نحن نعرف هلم بمعنى تعال، لكن كيف أقول لشخص هلم لك؟ المفروض هلم لي، لكن هذا له توجيه، أن هذه اللام تفيد التبيين، لذلك قال ابن هشام: فلك تبيين. ومحي الدين له كلام جميل في الحاشية، تكلم عن هذه اللام، سمى عندهم بلام التبيين، بلام التبيين، في صفحة 154 في الأمر الثالث الأسفل. قال: الأمر الثالث في بيان لام التبيين التي أشار إليه المؤلف، وذلك أن لام التبيين ثلاث أنواع. طبعا الحاشية طويلة، لكن أنصح بقراءتها يعني كاملة. خلاصتها أن هذه لام التبيين قد تدخل على الفاعل، وقد تدخل على المفعول. نعم. وفيها يعني تفاصيل جميلة ذكرها هنا. الشاهد هنا أن هذه اللام تسمى بلام التبيين، وهي تبين أن هذا الحدث تعلق بهذا الشخص. وأكثر ما تستعمل هذه اللام التبيين حينما يلتبس الفاعل بالمفعول، فتدخل اللام على الشيء الذي أنت تريده كي لا يلتبس على السامع. يعني مثلا في الأمثلة التي ذكرها محي الدين: ما أحبني لفلان، وما أبغضني لفلان. فهذه اللام بيّنت متعلق الحب. ما أحبني لفلان يعني ما أشد حبي أنا لفلان، وما أبغضني لفلان، هنا هنا هنا اللام دخلت على الفاعل أم على المفعول؟ ما أبغضني لفلان، من المبغض؟ فلان، صح؟ فاللام في ما أبغضني دخلت على الفاعل في المعنى في قولنا ما أبغضني لفلان، لكن ما أحبني لفلان دخلت اللام على المفعول في المعنى، فما فائدة هذه اللام؟ تميز لك الفاعل من المفعول في المعنى. واضح؟ تسمى هذه بلام التبيين. فهنا هيت لك فسر بمعنى هلم. طيب ولك ماذا تكون هذه اللام؟ هذه اللام تسمى بلام التبيين، أي أني أن أن أن هذا الحدث موجه لك. مثلها مثل قول العرب سقيا لك، نعم. طيب أقول الخلاصة فيما ذكره العلماء في هذه الآية الكريمة وقالت هيت لك، أن العلماء مختلفون في معنى هيت على رأيين، منهم من يقول إن هيت اسم فعل ماضي معناه تهيأت واستعددت لك، وتكون هذه التاء جزء من الكلمة وليس ضميرا، تمام؟ هيت تكون هذه التاء جزء من الكلمة، يعني هي لام الكلمة وليست ضميرا متصلا، ولك تكون جار ومجرور متعلق باسم الفعل الماضي. هذا هو الرأي الأول، وهذا الذي قدمه ابن هشام فقال هيت بمعنى تهيأت، قال تعالى وقالت هيت لك أي استعددت لك، انتهى. هذا واضح؟ الرأي الثاني أن هيت ليس معناها استعددت، وإنما معناها هلم، أي أقبل وتعالى، وهي أيضا على هذا الرأي أيضا هي اسم فعل أمر، لكن المعنى مختلف. هناك في الرأي الأول هي اسم فعل ماضي، هذا الفرق بينهما. على الرأي الأول هيت تكون اسم فعل ماضي مبني على الفتح والتاء جزء من الكلمة، تمام؟ اسم فعل ماضي مثلها مثل ماذا؟ مثل هيهاتة، بالضبط مثل هيهاتة. ما معنى هيهاتة؟ اسم فعل ماضي بمعنى بعده، والتاء التي فيها جزء من الكلمة أم ضمير؟ التاء فيها هيهات جزء من الكلمة، هيهات هيهات لما توعدون، فهيهات هيهات هيهات العقيق ومن به، هذه التاء جزء من الكلمة، فهي اسم فعل ماضي مبني على الفتح الذي على التاء. فهيت تكون اسم فعل ماضي مبني على الفتح مثلها مثل هيهات. الرأي الثاني يقولون هيت ليس اسم فعل ماضي بل هو اسم فعل أمر، مثلها مثل ماذا؟ مثل صح ومه. طيب ما معناها؟ معناها هلم وتعالى وأقبل. والتاء ماذا تكون؟ أيضا تكون التاء جزء من الكلمة وليس ضميرا، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، هيت أنت. ولك تكون جار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يجوز أن يكون فعلا، فيكون التقدير هيت أي هلم هلم أقول لك، فتكون لك جار مجرور متعلق بإيش؟ بأقول. وماذا يكون المعنى؟ يصبح المعنى هكذا، كأنها أي امرأة العزيز بعد أن أمرت يوسف بالمجيء والإقبال عليها لما قالت له هلم يعني هيت يعني هلم، توقعت منه أن يفهم أن الكلام ليس له، يعني من الصدمة ومن المفاجأة لن يتوقع أنها ستخاطبه بهذا الخطاب، فتوقعت منه أن يفهم أن الكلام ليس موجها له، فقالت له إنما أقول لك، واضح؟ فكان هكذا قالت هيت يعني هلم، ثم سكتت ثم قالت كلام جديد، قالت لك أي الخطاب موجه لك، أي أقول أنا لك، واضح؟ هذا الكلام الذي قلناه كله على أن التاء جزء من الكلمة، وعلى أن هيتا اسم فعل أمر أو اسم فعل ماضي، وأن هذه اللام هي لام التبيين، أي بيّنت أن الخطاب موجه لك يا يوسف، هذه لام التبيين. وقبل قليل أنا ذكرت أن ما أحبني لفلان وما أبغضني لفلان، الصواب أن ما أحبني لفلان وما أبغضني لفلان كلاهما مثالان لشيء واحد أو من جنس واحد، وهو أن اللام دخلت على المفعول، فما أحبني لفلان المحب هو أنت والمحبوب هو فلان، ودخلت اللام على المفعول. وكذلك ما أبغضني لفلان أنت المبغض، واللام دخلت على المفعول. نعم. أما إذا أردت العكس فإنك تقول ما أحبني إلى فلان، وهنا من المحب؟ فلان، وأنت المحبوب. وما أبغضني إلى فلان، ففلان هنا هو المبغض وأنت المبغوض. نعم، لأننا في كلامي قبل قليل لم يكن دقيقا. ومن أراد مزيد بيان يرجع إلى حاشية محي الدين، فقد فصلها تفصيلا وبينها بيانا، قال عنه بيانا لا لبس فيه عليك ولا غموض، وصدق في هذا في صفحة تقريبا، يعني في صفحتين، حاشية جميلة. طيب، ثم قال وقرئ هيتي هيت هيتا مثلثة التاء، فما توجيهها؟ فالكسر على أصل التقاء الساكنين، معروف التخلص من التقاء الساكنين نأتي بالكسرة هيتي، والفتح للتخفيف كما في أين وكيف، معروف أن الفتح هو أخف الحركات، والضم تشبيها بحيث، هيت تشبيها بحيث، هذا توجيهه. وقرئ هئت لك، هذه كلمة أخرى، هنا هذا أسلوب آخر، هنا الآن أصبحت الكلمة عبارة عن كلمتين فعل وفاعل، هئت نعم، والتاء تكون كلمة أخرى وتكون ضميرا. فهئت، قال وقرئ هئت بكسر الهاء وبالهمزة ساكنة وبضم التاء، وهو على هذا فعل ماض وفاعل، يعني تقول هئت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رافع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ومن هاء يهاء كشاء يشاء، مثلما تقول شئت تقول هئت، فتكون فعل هكذا تصريفه، هاء يهاء مثل شاء يشاء، أو هي من قولهم من هاء يهيء كجاء يجيء، إما من هذا وإما من هذا. نعم، نقف عند قوله ومثال ما بني من المضمرات على السكون، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.